هوا عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، خلينا ناسينا، خلينا ناسينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، وياك آخرتها إيه وياك، من دانا أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، وياك آخرتها إيه وياك، ولا بعت أيامه، عهد الهوى صنته وعمري ما خنته، ولا بعت أيامه، عهد الهوى صنته وعمري ما خنته، ولا بعت أيامه، في حبي خبيته وقلبي غنيته وعشقت أنغامه، في حبي خبيته وقلبي غنيته وعشقت أنغامه، في حبي خبيته وقلبي غنيته وعشقت أنغامه، وقلت أغني وياك قاسي، بعدت عني وفصلت قاسي، وقلت أغني وياك قاسي، بعدت عني وفصلت قاسي، واحتر شبابين معك والوقت فاضينا، صابر وبستناك وصبري مش لينا، واحتر شبابين معك والوقت فاضينا، صابر وبستناك وصبري مش لينا، واحتر شبابين معك والوقت فاضينا، صابر وبستناك وصبري مش لينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، وياك آخرتها إيه وياك، انسى نفسينا خلي انسى نفسينا انا والعذاب والهوس عايشين لبعضنا انا والعذاب والهوس عايشين لبعضنا صابرين ومصابرين وبيحسدوا الخالي أصل الهوى غدار فيه القلوب تحتار مالي الهوى ومالي أصل الهوى غدار فيه القلوب تحتار مالي الهوى ومالي أهل الهوى مساكين صابرين ومصابرين وبيحسدوا الخالي أهل الهوى مساكين صابرين ومصابرين وبيحسدوا الخالي أصل الهوى غدار فيه القلوب تحتار مالي الهوى ومالي أصل الهوى غدار فيه القلوب تحتار مالي الهوى ومالي أصل الهوى غدار فيه القلوب تحتار مالي الهوى ومالي خلي بحبك حيرتي حبي ضوعتي قلبك لوعتي قلبي خلي بحبك حيرتي حبي ضوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسن شباب معك والوقت فاضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا واحسن شباب معك والوقت فاضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا واحسن شباب معك والوقت فاضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا اخرتها ايه وياك اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه وياك اللي انت ناسينا اللي انت ناسينا انا والعذاب والهواك عايشين لبعضينا انا والعذاب والهواك عايشين لبعضينا Yeah. Oh, yeah. والرمش في كفونك قادر وظالمني عيني على عيونك والرمش في كفونك قادر وظالمني عيني على عيونك والرمش في كفونك قادر وظالمني عينك بتتكلم والرمش بيسلم وانت مخاصمني عينك بتتكلم والرمش بيسلم وانت مخاصمني عينك بتتكلم والرمش بيسلم وانت مخاصمني وفي كل نظرة شايف رامك ولا قلت مرة سبب خصامك وفي كل نظرة شايف رامك ولا قلت مرة سبب خصامك واحسن شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا واحسن شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا واحتر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا اخرتها ايه وياك اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه وياك اللي انت ناسينا اللي انت ناسينا انا والعدل والهوى عايشين